غضبان غضبان يا ناس غضبان ويخسرت غضبان أمر عجيب وحير بنهار وليلة تغير أمر عجيب وحير بنهار وليلة تغير كان حبه مالي البيت بعني وباعي البيت كان حبه مالي البيت بعني وباعي البيت للعشرة كان مكار يا خسارة الأنظار للعشرة كان مكار يا خسارة الأنظار بعشرته تهنيت والعمر ليه هديت والأمر بالكيدين ويا ما عليه شكيت كنت التعب عانيت بالظاهر يا ما سعيت وش الذي يرضيه كان حبه مال البيت وبعشرته تهنيت والعمر ليه هديت والأمر بالكيدين ويا ما عليه شكيت تعب عليك بالضبط يا مسعيد وش الذي يرضي ما كان ظني خود العشرة يرضي خود ما كان ظني خود العشرة يرضي خود للعشرة كان مكار يا خسارة الغدار للعشرة كان مكار يا خسارة الغدار وانا ضعيف الحال كانت فرحة بال ويامها في عين مشى من غواها بمال والمال هد جبال له البشر ميال مالت معاه بعيد نهيتها عز وذلال وانا ضعيف الحال كانت فرحة بال ويامها في عين مشى من غواها بمال المال هد جبال به البشر ميال مالت معاه بعيد مالت لغيري مشات مشات وما ولات مالت لغيري مشات مشات وما ولات قلبي قوات بنار يا خسارة الغدار قلبي قوات بنار نار يا خسارة الغدار عني حاد خلي وعذابي راد قروا الزمان وانجاد والعشرة ليها سنين بنتنا لولاد كفانهم لولاد ناري على الكباد يبكوا بدموع العين كيفاش عني حاد خلي وعذابي راد قروا الزمان وانجاد والعشرة ليها سنين بنتنا لولاد كيف هالهم لولاد ماري على الأكباد يبكوا بدموع العين كيفاش بنسيهم في أم خلت بيهم كيفاش بنسيهم في أم خلت بيهم قدرت أولاد صغار يا خسارة الأبطال قلبي قوات بنار نار يا خسارة الأبطال غضبان يا ناس غضبان يخسرت غضبان غضبان يا ناس غضبان يخسرت غضبان أمر عجيب وحير في نهار وليلة تغير أمر عجيب وحير في نهار وليلة تغير مكان حب مال البيت بعني وباع البيت كان حب مال البيت بعني وباع البيت العشرة كان منقار يخسر لي وقار العشرة كان منقار يخسر لي وقار